بناء على ذلك إذا كان الرجل فاسقا من فساق المسلمين يصلى عليه، بل إن الفاسق أحوج إلى الدعاء والشفاعة وسؤال الله له المغفرة، فعصاة المؤمنين يحتاجون إلى دعاء إخوانهم والترحم عليهم. وقد يموت الإنسان يكون شابا طائشا يقع في المحرمات، فمثل هذا يدعى له ما دام أنه على الإسلام والتوحيد فإنه يدعى له ولم يسقط حقه، وفسقه وفجوره قد يغفره الله عز وجل له، والعبد لا يحول بين الناس وبين رحمة الله عز وجل. وينبغي على المطيع أن لا يغتر بطاعته، وأن لا ييأس الناس من رحمتي ولا يقنطهم من رحمة ربهم. ومما ذكروا أنه كان رجل في البلد الحرام كثير المعاصي، وكان ينصحه رجل، وكان كعامة الناس يقول إن الله غفور رحيم. وفي يوم من الأيام اشتاط الناصح غضبا فقال له: أنت وأمثالك لا يغفر الله لا أو أنت لا يغفر الله لك أو نحو كلمة. فما كان من هذا العاصي، وهذه نقلها أكثر من رجل من الثقات، ما كان من هذا العاصي إلا أن قال: سأريك هل يغفر الله لي أو لا. ثم ذهب وخرج للتنعيم وقدود الحرم وأحرم بعمره، فطاف فسقط ميتا في طوافه، ما أحد يستطيع أن يحول بينه. قال بعض السلف: غبطت الحجاج حينما قال عند موته: اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي. فالعبد ما بينه وبين الله لا يستطيع أحد، إذا رأى محسنا دعا له أن يثبته الله على الطاعة وعلى الخير، وإذا رأى مسيئا سأل الله العافية ونصحه إن أمكنه النصيحة، ودعا له إن كان ميتا أن يغفر الله له ويتجاوز عنه. فهذا هو شأن المؤمن الرحيم بإخوانه المسلمين، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعن إخواننا المسلمين أن يرحمنا برحمته وهو أرحم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.